المخصوص بهذه الإجازة مع عقبه وجاء له أولاد بعد ذلك، هل يحق لهم الرواية بتلك الإجازة أم لا؟ وتلاحظون أن بعض هذه الأنواع التي مرت بنا وستمر لا شك أن فيها توسع من بعض المجيزين، وهذه المسائل ليست مسائل تقديرية متوقعة، وإنما مسائل حصلت فاحتاج أهل العلم إلى بيان أحكامها. فإذا وقعت مثل هذه الإجازة فما حكمها؟ وهل تصح الرواية بها أم لا؟ فالصحيح في مثل هذا أنه لا تجوز الرواية للمعدوم، لأنه تقدم معنا أن الإجازة إخبار، لكنها تختلف عن السماع والقراءة في أن السماع والقراءة إخبار بالتفصيل، وأن الإجازة إخبار بالجملة. فإذا كانت الإجازة إخبار فإن المعدوم لا يصح إخباره، لا يصح إخبار المعدوم ما دام غير موجود، كيف يكون إخباره؟ وبعض أهل العلم أجاز هذا النوع من الإجازة بناء على قياسها وتخريجها على الوقف على المعدوم، فإن بعض أهل العلم يرى جوازه كأن يقول لشخص هذا الوقف لك ولأبنائك، أو أن يقول هذا الوقف لأبناء فلان وإن لم يكونوا موجودين، فإن بعض الفقهاء يجيز هذا الوقف، فإذا وجد أولئك الأبناء بعد ذلك فهم مستحقون للأخذ من ذلك الوقف. ولذلك يقول الحافظ العراقي: وهو مثل بالوقف لكن أبا الطيب رد كليهما، يعني بكليهما أن الإجازة للمعدوم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الإجازة للمعدوم بأن يفرده بالإجازة دون أن يلحقه بغيره، كأن يقول أجزت لأبناء فلان أن يرووا عني، وأبناء فلان هؤلاء لم يخلقوا ولم يوجدوا. النوع الثاني أن يذكرهم على سبيل التبع، فيجيز لأبيهم ويقول أجزت لفلان أن يروي عني ولعقبه، هذا هو القسم الثاني. ولا شك أن القسم الثاني أخف من القسم الأول، لكن كلا القسمين يشتركان في كونهما إجازة للمعدوم، فبعض أهل العلم منع من إجازة القسم الأول وبعضهم أجاز القسم الثاني. ومثل الحافظ العراقي لإجازة المعدوم بإجازة لأبي داود، لابن أبي داود صاحب الحاهية، فإنه سئل إجازة فقال للشخص قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، فهو يقول يعني أجازه وأجاز أبناءه وأبناء أبنائه الذين لم يوجدوا ولم يخلقوا، وحبل الحبلة كما هو معروف نتاج النتاج، فهذا من باب يعني التأكيد، ويعني يجيزه ويجيز ذريته وذرية ذريته. لكن الصحيح في كلا هذين النوعين كما تقدم أنهما لا تجوز الرواية بهما، كما قال لكن أبا الطيب رد. أبا الطيب هو الفقيه طاهر الطبري أحد أئمة الشافعية وفقهائهم الكبار، وقوله هو الراجح في مثل هذا. قال كذا أبو نصر أيضا أجاز الرواية بهذه الإجازة، أبو نصر الفقيه وهو أبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب، لا كذا أبو نصر أيضا منع منها كما قال أبو الطيب الطبري، فإنهما يقولان ببطلانها. أجازها الخطيب البغدادي وله جزء مطبوع في إجازة المعدوم، وأجازها كما تقدم قياساً على الوقف، قياساً على الوقف على المعدوم. قال: وجاز مطلقة عند الخطيب، وبه قد سبق مع ابن عمروس مع الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معه. يقول حافظ العراقي في الشرح: وحكى الخطيب البغدادي أن أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان. فإذا حجتهم القياس على الوقف، لكن المسألة كما تقدم هذه مسألة علمية، وهي من باب الإخبار، والإخبار كما تقدم لا يجوز للمعدوم، لأنه يكون بينه وبين من يخبره انقطاع وفجوة، نعم، ولا يكون هناك فرق بينه وبين من يقف على كلام هذا المجاز في كتابه وإن لم يكن في عصره. إذن الخلاصة أن الإجازة للمعدوم الذي لم يكن موجودا في وقت الإجازة الصحيح بطلانها، ويكفينا لبطلانها ما تقدم أن الإجازة هي في نفسها ضعيفة، فكلما استرسلنا في التجويز والتساهل ازداد الضعف، كما تقدم معنا في الإجازة بوصف العموم. ومن الحجة على إبطالها أنها إخبار، والمعدوم لا يمكن إخباره، يستحيل إخباره على وجه متصل. نعم، قد يقول قائل: قد يؤلف العالم الكتاب وفيه كلام من كلامه ثم يبقى بعده مئات السنين، نعم، وهو يخبر الناس بما في هذا الكتاب. نعم، هو يخبرهم فيه، لكنهم لا يروونه عنه بوجه متصل، لأنهم لم يدركوه ولم يدركوا عصره، إنما يروونه، إن لم يكن لديهم إسناد متصل إنما يروونه عنه على سبيل الوجادة التي سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. طيب، هذا ما يتعلق بالنوع السادس. ننتقل إلى النوع السابع. يقول: والسابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه كافر أو طفل غير مميز، وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي تترا فعلا. تقدم في مباحث الحديث الصحيح أن من شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلا، كما تقدم أن من شروط العدالة أن يكون الراوي أو العدل بالغا، وأن يكون مسلما، وهذا تقدم معنا أن هذه من شروط العدالة وشروط التحمل في بعض الأنواع. طيب، السؤال والمسألة التي معنا هنا: إذا كان المجاز فاقدا لبعض هذه الشروط بأن أجيز وهو غير مميز، عمره 3 سنوات 4 سنوات، هذا دون سن التمييز، أو أجيز الشخص وهو في حالة الكفر، فهل هذه الإجازة تصح أو لا؟ فيقول الحافظ العراقي: والسابع الإذن بغير أهل للأخذ عنه كافر أو طفل. فالكافر كما تقدم معنا الأصل أنه لا يصح، لا تصح روايته، فهل يصح تحمله بالإجازة؟ الطفل كذلك غير المميز لا تصح روايته، فهل يصح تحمله في الإجازة؟ قال: ولا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور يعني الطفل رأوا جواز إجازته وصحتها. يقول في الشرح: فأما الإجازة للصبي فلا يخلو إما أن يكون مميزا أو لا، فإن كان مميزا فالإجازة له صحيحة كسماعه، وإن تقدم نقل خلاف ضعيف لصحة سماعه، وإن كان غير مميز فاختلف فيه. فحكى الخطيب أن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح السماع له. قال الخطيب: وسألت القاضي أبا الطيب الطبري: هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. إذن أبو الطيب الطبري والجمهور كما نسب ذلك إليهم الحافظ العراقي هنا في الألفية يرون أن الطفل سواء كان مميزا أو غير مميز فإن إجازته صحيحة، الإجازة له صحيحة. وجه الجواز الإجازة بالنسبة للطفل غير المميز، يقولون إن الإجازة كما تقدم إنما هي إخبار جملي، وهذا الإخبار الجملي بالنسبة للطفل من باب أن يدرك هذا الطفل الصغير بواسطة هذه الإجازة الأسانيد العالية. ثم يقولون: نحن لا نقبل روايته بعد ذلك إلا إذا كان أهلاً للرواية كما سيأتي في شروط الإجازة. فنصحح له إجازته وتحمله وإن كان غير مميز، لكن نشترط عليه ألا يروي بها إلا إذا كان أهلاً للرواية كما سيأتي في شروط الإجازة، لعله في الدرس القادم إن شاء الله. قال الخطيب: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم. يعني يحكي الخطيب أن المشايخ كانوا يطلب منهم الإجازة لبعض الأطفال ويعرفون أنهم أطفال صغار، ومع ذلك يجيزونهم مع آبائهم ولا يسألون عن أسنانهم هل بلغ التمييز أو لم يبلغ، فإنهم لا يستفصلون في ذلك ويجيزون لأولئك الأطفال. يقول ابن الصلاح: وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول أهليته لبقاء الإسناد. يعني كما تقدم أن يحوز هذه الفضيلة وهي فضيلة الرواية، لكن مع اشتراط التأهل كما تقدم وسيأتي بالتفصيل في موضعه. هذا ما يتعلق بالإجازة للطفل سواء كان مميزا أو غير مميز. بالنسبة للمميز الأمر فيه واضح، لأنه تقدم يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم كالنعمان بن بشير وحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين ورووا عنه. أما غالب الخلاف الذي تقدم فهو في الصبي غير المميز. المسألة التي هي أكثر إشكالاً الإجازة للكافر. يقول الحافظ العراقي: وأما الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح، يعني كما في قصة جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، قال: فكان ذلك أول ما وقع من الإسلام في قلبي. فسماع الكافر صحيح، لكنه لا يروي إلا بعد إسلامه، لا تجوز روايته إلا بعد إسلامه. فهل يقال في الإجازة كما يقال في السماع؟ يقول الحافظ العراقي: قد تقدم أن سماعه صحيح، ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، لم يجد أحد من العلماء أنه كان يجيز من لم يكن مسلما. قال: إلا أن شخصا من الأطباء بدمشق، ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد ابن عبد السيد، سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن السوري، وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم. يعني يقول هذا الطبيب كان قد كتب اسمه في ضمن الأسماء الذين طلب لهم الإجازة، ولم يكن مسلما في ذلك الوقت، وجاء هذا الشيخ وأجاز للجميع، ومنهم هذا الطبيب اليهودي الذي كان في طبقة السماع. قال الحافظ العراقي: وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وبعض السماع بقراءته، وذلك في غير ما جزء منها، جزء ابن عترة، فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقره. يعني أن هذه الطبقة قرأت الأسماء التي فيها على المزي، فلو لم يكن يجيز هذه الإجازة لما أقرها. قال: ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام، وحدث وسمع منه أصحابنا. فأخذ الحافظ العراقي من هذا أن بعض أهل العلم يجيز الإجازة للكافر، ولكن يشكل في هذه القصة أن الشيخ ربما لم يتصفح الأسماء، ثم إن اسم هذا الرجل نعم يعني قد لا يتبين منه أنه هو مسلم أو كافر. نعم، يعني عبد السيد بن الديان، فربما ظن الشيخ أن هذا الرجل يعني من كان على الإسلام. طيب، ويبقى المستند الأكبر في هذا قياسها على السماع، ويكون من باب الأولى، لكن يشكل على هذه القضية أن الإجازة فيها شيء من يعني من التزكية والترغيب للمجاز، فهي بالنسبة للطفل من باب إحسان الظن أنه سيكون في المستقبل من أهل العلم ويروي بهذه الإجازة، لكن بالنسبة للكافر فإن النفس تنقبض عن إجازتها. نعم، لأن هذا فيه شيء من التساهل الكبير، إلا إذا علم مثلا أن هذا الشخص يعني يرجى له الإسلام، وأنه قريب من الإسلام، وسمع منه كلام يدل على حبه للإسلام، فيعني هذا قد يكون مسوغا لإجازتها. وأما في الأصل العلم أرفع شأنا ومقاما من أن يبذل لغير أهله. طيب، هذا ما يتعلق بالإجازة للكافر، فهي كما قال الحافظ العراقي: ولم أجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي تترى فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا. هذه المسألة الثالثة من فروع النوع السابع من أنواع الإجازة، وهي الإجازة للحمل، إذا كان الطفل حملا في بطن أمه فهل تجوز له الإجازة أم لا؟ نعم، وتعرفون أن الإجازة ليست خاصة بالرجال، الإجازة تجاز النساء كما يجاز الرجال، والنساء شقائق الرجال، منهن من يطلبن العلم ويطلبن الإجازات. فإذا كانت المرأة حاملا وطلبت الإجازة لطفلها، فهل تسوغ هذه الإجازة؟ فإذا وجد الطفل بعد ذلك هل يجوز أن يروي بهذه الإجازة أم لا؟ فيقول الحافظ العراقي رحمه الله: ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز، ولعل ما صفح الأسماء فيها إذ فعل، وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر. يعني يقول الخطيب، يقول إنه لم يجد من فعل هذا النوع من أنواع الإجازة، لكن الحافظ العراقي يقول أنا وقفت على من أجاز للحمل لكن لم يجز له استقلالا، وإنما أجاز له تبعا لأبويه. ونقل صيغة الإجازة في الشرع، قال: وقد رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سئل الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معه فأجاز فيها، وهو الحافظ أبو سعيد العلائي. ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن الإجازة له، بل عمن لم يسمى في الإجازة وإن كان موجودا. فهو يقول الحافظ العراقي إن شيخه العلائي صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو أحد حفاظ وقته علما ودراية بعلم الحديث وفقه الحديث، قال الحافظ العراقي إن العلائية أجاز لحمل مع أبويه. قال معنى ذلك أن بعض المحدثين يجيز هذا النوع من أنواع الإجازة. طيب، ما هو الأصل في هذه القضية، قضية الإجازة للحمل؟ يقول الأصل فيها: هل الحمل يعامل معاملة المعلوم أو معاملة المعدوم؟ فالحكم ينبني على هذا الأصل. فإذا عاملنا الحمل معاملة المعدوم فإن هذه الإجازة لا تجوز، لأن الإجازة للمعدوم لا تجوز. وإذا عاملنا الحمل على أنه معدوم فهذه الإجازة تجوز. نعم، يعني كأن العلائي في إجازته السابقة يرى أنه يعامل معاملة المعلوم، ويقول الحافظ العراقي في الألفية وهذا أظهر أن الحمل يعامل معاملة المعلوم. نعم، ولا يعامل معاملة المعدوم لأنه شيء موجود، إنما الذي لا يعلم مثلا ما هو، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل سيخرج سليما معافى أو لا. نعم، فهذه الأمور هي الأمور غير المعلومة، وإلا فالحمل معلوم وعلاماته معروفة غير مجهولة. ثم يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، وبعض عصري عياض بدله، وابن مغيث لم يجب من سأله، وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله، الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز كل حيثما عرف. النوع الثامن من أنواع الإجازة أن يجيز الشيخ التلميذ بما سيتحمله، يعني كأنه مثلا يأتي التلميذ إلى الشيخ ويقول له: أريد أن أروي عنك مسند أبي بكر البزار. فيقول له الشيخ: ليس لي إسناد في مسند البزار، لكن سأطلب هذا الإسناد من بعض المشايخ ثم بعد ذلك أجيزه لك. نعم، فيقول له: أجزت لك أن تروي عني مسند البزار بعد صحة تحملي له، فهل هذه الإجازة صحيحة أم لا؟ لا شك أن الصحيح أن هذه إجازة باطلة، لأنه كما مر معنا في الأنواع السابقة كثيرا ما تقاس الإجازة على البيع، على البيوع، فلا يصح بيع ما ليس عندك، فكذلك لا تصح الإجازة لما لم تتحمله، فهذه إجازة باطلة. وإنما كان ينبغي لمن يسأل مثل هذا أن يحيل التلميذ على من له حق التحمل فيروي عنه، نعم، أو مثلا إذا كان لم يفعل هذا فعلى أقل تقدير يقول له: اصبر علي حتى يعني يحق لي رواية هذا الكتاب فأرويه لك. مع أن النصيحة أنه يدله على من سيروي عنه هذا الكتاب فيشتركان في الرواية عنه بدل أن يجعل هذه الرواية مسيئة ونازلة في الوقت نفسه. يقول الحافظ العراقي: وبعض عصري عياض بدله، يعني أن بعض أهل العلم ممن كان في عصر القاضي عياض فعل هذا النوع من أنواع الإجازة، وهو باطل كما تقدم. ذكروا قصة في هذا المعنى، يقول القاضي عياض: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، يعني إجازة ما لم يتحمله المجيز، إلا أني قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله القبني قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث، فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل فنظر إلي يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي، يعني هذا الطالب طلب من ابن مغيث أن يجيزه ما تحمله وما سيتحمله، فأبى، يعني هذه إجازة غير معقولة ما سيتحمله، فكأنه غضب، فقال له القاضي عياض: هل يعطيك ما لم يأخذ؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يعطي ما لم يكن عنده وتحت ملكه وتصرفه، فكذلك بالنسبة للإجازة. يقول: وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله الدار قطني. يقول: وأما إذا قال أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعاتي فهي إجازة صحيحة، يعني يقول: لا يشكل علينا ما إذا استعمل أهل الحديث هذه العبارة: أجزت لفلان أن يروي عني ما صح عنده من مسموعاتي أو يصح، هذا ليس من باب تحمل ما لم يتحمله المجيز، وإنما من باب أن أصحاب الحديث لهم مرويات كثيرة، فيحتاج الراوي أن يتأكد هل هذا المروي أو هذا الكتاب من مرويات شيخه أم لا. فكيف يتأكد؟ يتأكد عن طريق ثبته، عن طريق فهرسه، عن طريق زملائه الثقات الآخرين، فهو إذا كلما صح له أن الكتاب الفلاني من مرويات شيخه فله أن يرويه عنه ما صح في مثلا فيما مضى أو يصح في المستقبل، فهو داخل في هذه الإجازة، لكن بشرط، وهو أن يكون تحمل الشيخ لهذا المروي قبل تاريخ الإجازة ويتأكد من تاريخ الإجازة. فإذا مثلا إجازته في 1420 من شيخه، فلا بد أن يتأكد أن رواية الشيخ لهذا الكتاب كانت قبل هذا التاريخ لتدخل في إجازته، وإلا دخلت في النوع الأول الذي قلنا إنه كيف يبيع ما ليس عنده وكيف يعطي ما لم يأخذ. يقول هذا فعله الدارقطني وغيره، بل إن قوله ويصح أو سيصح لا يلزم أن يذكره، يعني لو قال أجزت له أن يروي عني ما صح عنده من مسموعاتي فإنه لا يحتاج أن يقول ويصح. نعم، لأن هذا الشرط كله سواء ما كان منه بالفعل الماضي صح أو يصح كله في المستقبل فهو داخل تحت العموم. هذا الشرط وهذه المسألة سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في مبحث شرط الإجازة بتوسع أكثر، لذلك ما نأتي عندها. طيب، قول والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد إلى آخره. هذا النوع التاسع هو من أسهل الأنواع، من أسهل الأنواع، ويختلف عن الأنواع السابقة لأن الخلاف فيه سهل، وهو إجازة المجاز. إجازة المجاز يعني إذا كان الشيخ قد أجيز من مشايخه برواية كتاب وشيخه قد أجيز أيضا برواية كتاب، فالتلميذ سيروي بإجازة الشيخ عن إجازة شيخ الشيخ، فهل هذه الإجازة صحيحة أم لا؟ إجازة المجاز. فالصحيح أن توالي الإجازات لا بأس به وجائز، توالي الإجازات لا بأس به وجائز، ومن منعه من باب الحرص على السماع والقراءة وأخذ العلم بالتفصيل ليس على سبيل الإجمال. وقال الحافظ العراقي قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدارقطني ونصر بعد أبو نعيم صاحب الحلية، وابن عقدة أحد الحفاظ الكبار في عصره تكلم فيه بعض الكلام، والدارقطني هو الإمام المعروف، ونصر أحد فقهاء الشافعية المشهورين. هؤلاء كلهم أجازوا الرواية بتوالي الإجازات. يقول الحافظ العراقي ونصر بعده ولا ثلاثا بإجازته، يعني يقول إن نصر وهو نصر ابن إبراهيم المقدسي روى بثلاث إجازات، يعني يروي عن شيخه بالإجازة وشيخه يروي عن شيخه بالإجازة وشيخ الشيخ يروي أيضا بالإجازة، فهذا يدل على جوازها وأن توالي الإجازات في السند لا يقدح فيه. ذكر في الشرح الحافظ العراقي يعني عدة أمثلة لرواية العلماء للإجازات يمكن مراجعتها. قال وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، يعني يقول الحافظ إنه رأى في بعض الأسانيد من يروي بخمس إجازات، إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة. نعم، وهذا في عصرنا الحالي يعني تمادى الناس فيه وكثر جدا. نعم، فإذا كان الحافظ العراقي يقول خمس إجازات ففي عصرنا 10 أو 20 إجازة، لأن الإجازة صارت هي أغلب أنواع التحمل التي في هذا العصر الحديث الذي نحن فيه. في آخر هذا المقطع من الأبيات يقول الحافظ العراقي: وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازة بلفظ ما صح لديه لم يخط، ما صح عند شيخه منه فقط. يعني هذه مسألة أيضا ترتبط بشروط الإجازة، وسيأتينا الكلام عليها، لكن نذكرها هنا على سبيل الاختصار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول: أيها التلميذ، ينبغي أن تتأمل في لفظ الإجازة التي أجازك بها الشيخ، لأن الشيخ ربما هو يروي بإجازة أخرى. فإذا كان شيخ الشيخ قال للشيخ: أجزت لك ما يصح لك روايته، ما يصح عندك أنه من مروياتي، إذن هذه ليست إجازة مطلقة عامة، وإنما هي إجازة مقيدة. بماذا قيدها شيخ الشيخ؟ بما يصح عند الشيخ. معنى ذلك أن الشيخ ينبغي أن يعرف أن هذا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني من مرويات شيخ الشيخ. يتفرع عن ذلك أن التلميذ لابد أن يعرف أن شيخه صح عنده أن شيخ الشيخ يروي هذه الكتب، فإذا لم يصح عند الشيخ ذلك فليس للتلميذ أن يروي أي كتاب من مرويات شيخ الشيخ. نعم، وهذا من الشروط التي ستأتينا في شروط الإجازة، وهو شرط تعيين المجاز به. تعيين المجاز به يعني أن هذا الكتاب لا بد أن تعرف أن شيخك له حق الرواية به، كما أن شيخ الشيخ كذلك، كما أن شيخ الشيخ إلى آخر الإسناد، لا بد أن تتأكد من هذه القضية. طيب، قبل أن نختم الدرس، ننظر في المثال الذي ذكره الحافظ العراقي. يقول الحافظ العراقي في الشرع: وكان الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله، بل يقيده بما حدث به من مسموعاته. يعني هذا الآن هذا شرط من شروط من الشيخ. الشيخ يقول: أجيز لك الرواية، أجيز لك رواية ما حدثت به من مسموعاتي. معنى ذلك أن ما لم يحدث به من مسموعاته لا يجيز روايته. نعم، يقول: بما حدث به من مسموعاته. وإيش فائدة هذا الشرط؟ هذا شرط يشترطه الرواة المتقنون، لأنه حينما يقيد هذه الرواية بالمسموعات التي حدث بها، معنى ذلك كأنه يقول: أنا هذه المسموعات ما حدثت بها إلا لأني تأكدت أنها من مروياتي وصحة الكتب التي كانت تقرأ علي، أو صحة كتابي الذي كان يقرأ علي في هذه المرويات. فلذلك يقيد بهذا الشرط لكي لا تدخل الكتب التي لم تقرأ عليه ولم يسمعها، ربما يكون يقع فيها بعض الخلل فيتلافى ذلك بهذا الشرط. ينبني على هذا الشرط الذي ذكره ابن دقيق العيد أنه لا يحق للتلميذ أن يروي من طريق ابن دقيق العيد إلا كتاب حدث به ابن دقيق العيد. يعني حتى لو كان له إجازة في كتب أخرى لكنه لم يحدث بها، فإنه لا تصح روايته لها، لأنه قيد الإجازة بما حدث به. حدث به يعني رواه وأسمعه لتلامذته، فهذا للمجاز أن يرويه، أما ما لم يحدث به فليس للمجاز أن يرويه. طيب، نكتفي بهذا القدر وما يتعلق بلفظ الإجازة وشرطها، نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة نقرأها ونجيب عليها بإذن الله. يقول السائل: كما أنه يجوز بيع معدوم الذي ضمن فيه البائع وجوده متى شاء، هل تجوز الإجازة لشيخ لتلميذه إذا علم الشيخ أنه يجاز؟ على كل يعني صياغة السؤال فيها ما فيها، لكن المعنى فهمناه. يعني يقول: إذا كان بيع المعدوم المعلوم أنه يقصد يعني بيع السلم وما شابهه، إذا كان معلوما من حيث الأوصاف ومن حيث الزمن إلى آخره، فإذا جاز ذلك هل يجوز في الإجازة؟ نعم. أولا نقول إن هذا مستثنى من القاعدة، يعني مثل بيع السلم هذا بيع مستثنى من القاعدة. نعم، ولا يقاس في مثل هذا على الاستثناء. ويبقى أن المعدوم لا يجوز إخباره، فكذلك لا تجوز إجازته، لا تجوز إجازته. على كل بعض أهل العلم كما تقدم يجيزون إجازة المعدوم بناء على مثل هذه الأقيسة، كما قاسوه على الوقف، الوقف للمعدوم عند بعض الفقهاء يرون أنه جائز ولو كان على سبيل الاستقلال. نعم. أما على سبيل التبع فلا إشكال عند أغلب الفقهاء بجواز الوقف، يعني حتى من لم يكن موجودا في وقت الوقف فإنه إذا كان يدخل في الوصف بعد ذلك فإنه يستحقه. يقول الأخ: ما حكم أخذ الإجازة عن طريق الإنترنت؟ على كل، بالنسبة لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال أو الاتصال عن طريق الإنترنت وما شابه ذلك، أهم شيء ألا يفقد الاتصال. نعم، لأنه إذا فقد الاتصال انقطعت هذه الإجازة وانقطعت هذه الوسيلة. نعم، فإذا كان يعني يعرف المجيز يعرف صوته ويعرف شخصه ويمكن الآن حتى رؤيته، فإذا تأكد من ومن شخصه فإن ذلك جائز سائر. أما معرفة المجاز لا تشترط، لأن الإجازة كما سيأتينا هي من باب التشجيع ومن باب الحث على اتصال الأسانيد، لذلك قد يكون المجاز في وقت الإجازة غير أهل ثم يتأهل بعد ذلك وتصح إجازته أو روايته ونقله للحديث بواسطة تلك الإجازة. يقول أيضا، بقي سؤال، يقول: ما حكم إجازة الفاسق؟ لعله يعني أن يجيز الشيخ شخصا معروف بارتكاب شيء من الفسق. أشرنا في أثناء الدرس قبل قليل أن الإجازة هي من باب إحسان الظن، وإحسان الظن بأن يكون الشخص غير معروف ب يعني أمر يقدح فيه، فهذا من باب يعني إحسان الظن. ولا يشكل علينا قضية الكافر، فإن الأصل في الإجازة للكافر الأصل أنها ممتنعة، إلا في الصورة التي استثنيت قبل قليل من أنه ربما كان قريبا يعني قريب أن يسلم وهناك دلائل قوية تدل على ذلك، فربما يتساهل بعض أهل العلم في الإجازة له. لكن فيما يبدو أنه ينبغي ألا تعطى الإجازة إلا بشروطها كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني هنا سؤال أرى أنه يعني خارج الدرس ولا داعي له، لأن عادات الناس تختلف ولا تدخل في مثال التفاصيل ما ينبغي. يقول السائل: هل يمكن في هذا العصر أخذ الأسانيد بالسماع أو القراءة عن المشايخ المسندين؟ نعم، كثير من الكتب ما زالت متصلة بالسماع والقراءة عن المشايخ، يعني مثل الكتب الستة ما زالت متصلة بالسماع والقراءة عن المشايخ، فيمكن أخذها بالسماع والقراءة. نعم، ويعني أخذنا عن مشايخنا بالسماع وبالقراءة لبعض هذه الكتب. يقول بحيث يستطيع الطالب أن يقول قرأت عن الشيخ؟ نعم، يقول سمعت ويقول قرأت إذا كان قد سمع، وإذا كان قد قرأ يقول قرأت. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.